إلى هذا أثناب غير محمود. سأل يقول اللهم اغفر لي ولأبي وأمي وخالي وعمي وجدي وجاري وصديقي. شيخ لا إثنافي ما يتعلق بنفس الإنسان. نعم ما في سؤال ما جاء وقت السؤال. لا هذا درس واحد، السؤال في آخر الدرس. ها درس واحد أي. السؤال في آخر يكون قبل الإقامة أي. لأنها يعني ربما نسمح لهم لأن هذا علم مستقل الآن علم معاني على نعم لا لأنه ما قصد هذا، قصد شيء آخر وهو الكبر، لكن عبر عنه بهذين الوصفين لأنهما دالان على الكبر. أي الفرق بينهما أنه إذا كان العطف بالواو فالزيادة غير متعينة لأن الواو تقتضي التشريف فلا يدرى أيهما المقصود. أما إذا كان إذا كان ما ليس بينهما عطف فالزيادة هي الأخيرة. نعم البدل مساواة الشيء للشيء، مثل زيد أخوك قام زيد أخوك. أما البيان فهو لا بد أن يكون فيه زيادة معنى توضح. إيش؟ نعم لا هذا نفي المحبة، لا يحب كل من اتصف بهذين الوصفين، كما تقول أنا لا أحب مثلا شارب الدخان، حالق لحيته، مسبل ثوبه. لا ما هو عموم لا، لأن هذا أوصاف، لكن سلب العموم أو عموم السلب بين شيئين يعني كل واحد غير الثاني. نعم يا سليم. الله سبحانه وتعالى يسمع من العبد ما كلام يعرف معنى ما يقصد ويفهم ما يريد. لا يعلم أحسن من يفهم، الله ما يوصف بالفهم. الصالح والرسول صلى الله عليه وسلم لمنهم دعوا الله سبحانه وتعالى كثر طور سطر الدعاء. والله يعلم كل شيء، لا لابد من هذه الفائدة. ما أدري إيش الفائدة. الفائدة هو إظهار الفقر لله عز وجل، كل ما كثر الدعاء فهذا يكثر إظهار الحاجة والفقر لله عز وجل. ثانيا جرت العادة أن الحبيب مع حبيبه يحب التبسط معه والزيادة في المناجاة. ثالثا استحضار معنى كل واحد، يعني مثلا اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، تستحضر جميع أنواع الذنوب الدقيق والجليل والذي أسررته والذي أعلنته. نعم خمس دقائق انتهى. علم البيان. البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية. عن التشبيه ثلاثة، والمجاز والكناية. التشبيه والمجاز والكناية. ومعلوم أن المؤلف رحمه الله كغير من عامة العلماء يثبتون المجاز، والمسألة خلافية، هل في اللغة العربية مجاز أو كلها حقيقة أو كلها مجاز؟ بعض العلماء يقول علماء اللغة كل ألفاظ اللغة العربية كلها مجاز،